إلا على من اعتدت للوفاة. وقد سبق لنا في الدرس أمس أن الاحتياج يكون من الوفاة ويكون من الحياة كالطلاق والفصل، لكن الذي يجب فيه الاحتياج هو الاعتدال من الوفاة. فإذا مات الإنسان عن زوجته وجبت عليه العدة، وعدة المتوفى عنها ذكرناها بالأمس، إما كذا وإما كذا وإما كذا وإما كذا وإما كذا وإما كذا. نعم، كم هذه؟ إما كذا وإما كذا وإما كذا وإما كذا وإما كذا وإما كذا. كم الأقسام؟ ستة. قلها. نعم، فعدتها حتى رضاع الحمل، وإن لم تكن حاملا 14 و10 أيام. إحنا قلنا إما كذا وإما كذا وإما كذا وإما كذا وإما كذا وإما كذا، بقي 4. معلوم ما تنقض العدة إلا بعد وضع الحمل، وإن لم تكن حاملا 14 و10. هذه إما كذا وإما كذا. ما يمكن لم تضع الحمل إلا بعد انقطاع العدة، أصلا هي في عدة حتى تضع الحمل. السرع، من يعرف؟ تفضل قم. ها؟ يعني إما كذا وإما كذا. طيب، وقولي إما كذا وإما كذا وإما كذا وإما كذا، خليها صفر على اليسار. أي طيب صح، خليك أنسى، خليك عندك علم. طيب، المتوفى عنها زوجها إما 14 و10 أيام إن لم تكن حاملا، وإما وضع الحمل إن كانت حاملا. طيب، يجب عليه الإحلال وجوبا، والإحلال هو اجتناب إيش؟ الزينة وما يدعو إلى النظر فيها، إلى النظر إليها ويرغب فيها. فلننظر، أولا يجب على المرأة المحادة أن تتجنب الطيب، سواء كان بخورا أم دهنا بجميع أنواعه. لا تطيب الرأس ولا البدن ولا الثياب إلا إذا طهرت من الحيض، فلها أن تتطيب بشيء من قسط أو أظفار، وهما نوعان من الطيب خفيفة رائحتهما خفيفة، من أجل أن تزيل عنها رائحة الحيض. خذ الواحد، ما هم؟ الطيب بجميع أنواعه إلا ما استثنى. ثانيا، جميع الألبسة التي تعد زينة، سواء في الرأس أو في البدن أو في القدمين أو في اليدين. في الرأس كالخمار، لا تلبس خمارا يعتبر زينة، إنما هو خمار معتاد. لا تلبس قفازين تعتبر زينة، لا تلبس شيئا على رجلها كالشراب يعتبر زينة، وكذلك الكنادر. لا تلبس شيئا على جسدها كالقميص وما دونه يعتبر زينة. جميع أنواع الزينة يجب أن تتجنبها. طيب، وهل يجب أن تتقيد بلون معين كالسواد والخضرة والصفرة؟ الجواب لا، تلبس أي لون شاء، لكن لا يعد زينة. وعلامة ذلك أن يقال هذه المرأة متجملة، هذا لا يجوز. كم هذان؟ 2. ثالثا، جميع أنواع التجميل، جميع أنواع التجميل، مثل سؤال الأخ إيش؟ إيش؟ جميع أنواع التجميل، الظاهر أنك ما أنت معنا، جزاك الله خير. أسلح جميع مع التجميل. نعم أحسن. كالمكياج، تحمير الشفاه، الكحل، إيش تبغى الشعر، الحنة، كل أنواع التجميل يجب أن تتجنبها. هذه ثلاثة. الرابع الحلي، الحلي بجميع أنواعه، سواء في الخاتم في الأصبع كالخواتم، أو في الذراع كالأسورة، أو في الأرجل إيش كالخلخال، أم في الأسنان، لأن المرأة ربما تلبس أسنانها شيئا من الذهب للتجميل، لكن إذا قالت إنها لبست أسنانها شيئا من الذهب للتجميل ولا يمكنها أن تخلعه، تخشى أن ينخلع السن، نقول هذا ضرورة، يبقى للضرورة، لكن تحرص على أن لا يبرز ويخرج، يعني تخفيه ما أمكن. كم هذه؟ كم هذه؟ أربعة، بارك الله فيك. الخامس الخروج من المنزل، لا يجوز أن تخرج من المنزل إلا للضرورة ليلا أو نهارا، أو للحاجة نهارا، وإلا تبقى في البيت إلا للضرورة. إيش الضرورة؟ مثل أن يكون البيت نائيا، يعني أن زوجها ساكن في بيت نائي كالمزرعة مثلا، وتخشى إن بقيت في البيت على نفسها من أن يهاجمها الفساق أو اللصوص أو ما أشبه ذلك، فحينئذ تنتقل، وإلا فيجب أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي فيه، أو في النهار لحاجة مثل أن تحتاج إلى مراجعة الطبيب وهي محادة، نقول لا بأس أن تراجع الطبيب لأن هذه حاجة، أو تحتاج إلى مراجعة المحكمة لحصر الإرث مثلا، أو لإجازة وصية أو ما أشبه ذلك، هذا حاجة تذهب في النهار ولكن ترجع إلى البيت. كم هذه؟ خمسة أشياء. هل يلزمها، هل يحرم عليها أن تتحدث إلى الرجال كما لو كلمها أحد بالهاتف يسأل عن شيء من الأمور؟ الجواب لا، تكلم الرجال كغيرها. هل يجب أن تحتجب عن الرجال أو هي في ذلك كغيرها؟ هي في ذلك كغيرها. وأما قول بعض الناس إنه لا يدخل عليها إلا الصغير الذي لم يبلغ 10 سنين فهذا غير صحيح. هل يجوز لها أن تكلم من استأذن عند الباب؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. هل يجوز أن تصعد إلى السطح في الليل؟ نعم يجوز. وأنا أسأل عن الأمور التي عند العامة وهي غير صحيحة. العامة يقولون لا تصعد إلى السطح في الليل. هل يجوز أن تنظر إلى القمر؟ نعم المحادة يا أخوان يجوز؟ نعم يجوز. وعند العامة لا يجوز، يعني بعض العامة يقول ما يجوز. قال لماذا؟ قال لأن القمر رجال. كيف هو رجال؟ قال نعم، انظر له عينان وأنف وفم ينظرون إلى قطع الظلمات التي في القمر عند الإبدار. يقول هو رجل، لكنه رجل من السماء، فلا يجوز للمحادة على زعم العوام. ما أقول إلا ما يقول العوام حتى أبينه غير صحيح. يقول لا تنظر إلى القمر، وهذا غلط. تنظر إلى القمر وإلى الشمس وإلى النجوم وإلى الغيم وغير ذلك. طيب، هل يجب عليها أن تغتسل كل يوم جمعة؟ لا، تغتسل أي يوم شاءت في أي ليلة شاءت، سواء للتبرد أو عن الحيض أو عن احتلام، المهم أنها كغيرها في الاغتسال. هل يجوز لها أن تصلي الفريضة قبل أن يصلي الإمام، أو يجب أن تنتظر حتى يخرج الناس من الصلاة؟ الأول ولا الثاني؟ الأول، خلافا لقول البعض العامة إنه يجب أن تنتظر حتى يصلي الجماعة ثم بعد ذلك تصلي. افهموا الضوابط الخمس، الخمسة الأولى وما سواها فهي فيه كغيرها من النساء. والضوابط الخمس الأولى نأخذها واحدا فواحدا. أنت الطيب بجميع أنواعه، بجميع أنواعه إلا ما استثني. أحسن، بجميع أنواعه إلا ما استثني. واحد واحد بس. نعم نعم، الحلي بجميع أنواعه، بجميع حتى الخاتم. بارك الله فيك، كمان استرح بركة في الله. واحد نعم، جميع الألبسة التي تعد زينة سواء على الرأس أو على اليد أو على الرجل أو على الوجه مثل البرقع، البرقع يعتبر جمال. طيب اسرع أنت. نعم، تجنب جميع أنواع التجميل سواء كان في الرأس أو في اليدين أو في الوجه. أنت معي ولا؟ أو في الرجلين كذا. طيب أحسن، مثل الحنة في الرأس أو الخضاب في اليدين أو في الرجلين أو المكياج في الوجه أو تحمير الشفاف، كل هذا يجب أن تتجنبه. طيب الخروج من البيت، أحسن، إلا لحاجة في النهار أو لضرورة في الليل. أستر. نعم، والآن جاء دور الأسئلة. نعم ها؟ ها؟ من هذا؟ لا لا خلوا بعد الآن، دقيقة اكتب سؤالك وأعطوا الأخ الآن. إذا إلى الأسئلة إن شاء الله، ونسأل الله تعالى لنا ولكم الصواب في القول والعمل والعقيدة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يصح أن يكون المهر اتصاف الزوج بحفظ القرآن؟ إيش؟ هل يصح أن يكون المهر اتصاف الزوج بحفظ القرآن قياسا على مهر أم سلمة؟ اتصاف بالرفع ولا بالنصب؟ ها؟ بالرفع ولا بالنصب؟ بالنصب، اقرأ بالنصب. هل يصح أن يكون المهر اتصاف الزوج بحفظ القرآن قياسا على مهر أم سليم من طلحة حيث كان الإسلام؟ المهر لابد أن يكون تكون فائدته عائدة إلى الزوجة، لقول الله تبارك وتعالى وآتوا النساء إيش؟ صدقاتهن نحلة. وأي فائدة للزوجة إذا كان الزوج حافظ للقرآن؟ وعلى هذا فلا يصح أن يكون المهر حفظ الزوج للقرآن. فإن قال قائل ألم يمر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل زوجتكها بما معك من القرآن؟ فالجواب بلى، مر علينا، لكن الرسول قال بما معك، والباء للبدل، والمعنى أن الذي معك في القرآن يكون مهرا لها. ولهذا جاء في بعض الروايات فعلمها، لما قال ما الذي معك سورة كذا وكذا قال علمها. فالصواب أنه لا يجوز أن يكون حفظ الزوج للقرآن مهرا للزوجة